وتوجد وتشترط عليه من الشروط ما كان بريئا منها. فالمسألة من الطرفين، المسألة عرض وطلب. إذا زادت أسهم المرأة اشترط، وإذا انخفضت اشترط هو. وعلى كل حال هذه مسألة معروفة، والآية كالصريحة في الباب، والخبر صريح.